بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كانت هناك مسألة مرت بنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالدعاء عقب النداء مباشرة، يعني إذا أجاب الإنسان المؤذن وقال مثل ما يقول ثم جاء المأسور، فهل يشرع له الدعاء بعد ذلك مباشرة كما جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أم أنه يبقى على العموم وأنه يدعو بين الأذان والإقامة حيث إن هذا الوقت مستجاب؟ الحديث الذي مر بنا حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. قال: فإذا انتهيت فسل، والفاء في التعقيب والترتيب بلا تراخي. فهل هذا معناه إذا انتهيت سل تعطه، أي بين الأذان والإقامة، أم عقب إجابة المؤذن مباشرة؟ هذا الذي أردنا أن يؤتى بالكتب من أجل أن ننظر فيها. هكذا جئت بها أنت؟ لا، أقصد أن جئت بالكتب أنت. طيب، قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: قوله من قال حين يسمع النداء، أي الأذان، واللام للعهد، ويحتمل أن تكون أن يكون التقدير من قال حين يسمع نداء المؤذن، وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه، لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه، إذ المطلق يحمل على الكامل، ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ: قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان. واستدل الطحاوي بظاهر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول، بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه. وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد، وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ، واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده، لكن لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يدعي الوجوب. وبه قال الحنفية وابن وهب من المالكية، وخالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور. خالفهم في ماذا يا أبو العلاء؟ يعني حكم إجابة المؤذن وقول الوارد، هل هو واجب؟ أبو حنيفة يقول إنه واجب، وكذلك أيضا عبد الله بن وهب، وهو من أثبت الناس في الإمام مالك ومن أنجب تلاميذه، والجمهور على أنه يستحب لا يجب إجابة المؤذن. طيب، هل هنا غير هذا؟ يعني هذا لا يشهد لي، يعني ما أردناه بالأمس من حيث ما يتعلق بالدعاء، لكن في فائدة أخرى في يعني في ملك. طيب، هنا نيل الأوطار الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب ألفه قبل أن يلي القضاء. طيب، قال في حديث أنس: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال: الحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة، وهو مقيد بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم كما في الأحاديث الصحيحة، وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعده، وهو بين الأذان والإقامة، منها ما سلف في هذا الباب، ومنها ما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه وصححه اليعمري من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا بلفظ: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هذا في مسلم. قال: ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة من حديث ابن عمرو بن العاص أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقول، فإذا انتهيت فسل تعطه. ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أم سلمة قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. هذا الحديث لا يصح. وقد عين ما يدعى به صلى الله عليه وسلم لما قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا: فما نقول؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم: هو حديث صحيح، وفي المقام أدعية غير هذا. لا زال إلى الآن لم يأتي من تكلم على مسألتنا. إيش؟ من؟ سهل، يعني ليس الكلام هنا الآن على يعني هل يصح أو لا الدعاء يعني بين الأذان والإقامة مشروع، سواء سأل بهذا أو بغيره. لكن لو جاء إنسان وقال هذا الحديث بعينه، حينئذ يتأتى البحث هل يصح ولا يصح. تمام، هذا الذي يعني كان الكلام عليه أمس. فلما جاء أخونا وليد بالحديث أنه يعني قال: فإذا انتهيت فسل تعطف، والفاء تفيد ترتيب بلا مهلة. فوإلا في الأصل أما الدعاء بين الأذان والإقامة، وهو لو دعا بعد الأذان وقبل الإقامة لازال الوقت وقت إجابة. لكن هل من أجاب المؤذن يدعو مباشرة قبل أن يأتي بالراتبة مثلا، ثم يأتي بالراتبة ثم يدعو، أم أن الوقت متسع، أم للدعاء بعد الأذان مباشرة النزية دون سائر الوقت بين الأذان والإقامة؟ أما الحريص فلا ينسى. تمام، يعني دخل وقت الإجابة، يعني إذا ثوب المؤذن فقد استجيب الدعاء، يعني دخل الوقت الذي هو وقت إجابة الذي هو بين الأذان والإقامة. لا، إلا أن يقال به. يعني انظروا إذا كان يعني إذا ثوب المؤذن، انظر مشروع، يعني إذا ثوب المؤذن فقد استجيب الدعاء، انظر إذا كان يعني يضاف إلى ما بين الأذان والإقامة وقت الأذان يكون وقت إجابة، انظر. هذا يوافق، ظاهر يوافق هذا، أنه يعني عند النداء يعني إذا أذن المؤذن، فالمؤذن يؤذن وهو يجيب ويدعو. فلكن نزيد ننظر في كلام العلماء، خير وبركة، ويصبر الإنسان. يعني فكون الإنسان يسير في طريق مسلوك جادا مسلوكا سلكها العلماء فيكون فيه طمأنينة وراحة ولا يشك. طيب، قال في الحديث الماضي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا في كتابه بذل المجهود في حل أبي داود للسهار الفوري، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما قل كما يقول، أي إلا عند الحي على فين، فإذا انتهيت أي فرغت من الإجابة فسل الله ما شئت تعطه، أي يقبل دعاؤك وتعطى ما سألت. يعني ظاهر كلامي أن ذلك عقب الأذان مباشرة. طيب، هنا مش علم ليس هناك علم وين؟ ها؟ واحد. أجل شوي. طيب قال السائل: اللين الدائمة الدعاء بعد الأذان رافع اليدين هل هو ثابت أم لا؟ وإن لم يثبت لو يرفع هل يكون من الإحداث؟ يرحمني الله وإياكم. أجابت اللجنة: إن الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة قد دلت السنة المطهرة على مشروعيته، كما أن رفع اليدين أثناء الدعاء مشروع، لكن على المسلم أن يدعو بينه وبين نفسه ولا يجهر بصوته. يقول الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة، ظاهر الحديث يدل يعني على مشروعية هذا، لا سيما مع الحديث الأخرى يعني الدعاء عند الأذان. ولا شك أنه بعد الفراغ من الأذان قد دخل الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة، لكن الذي كان الكلام عليه هل يكون ذلك بعد الإجابة مباشرة أم أن الوقت متسع وقت الإجابة؟ فالحديث دلت على هذا وهذا، يعني على خلاصة الكلام أن الحديث دلت على أن ما بين الأذان والإقامة وقت مستجاب، وما بعد الأذان أيضا مباشرة مستجاب، وإذا ذكر يعني يبقى معنا عند النداء يعني أثناء الأذان يكون أيضا هذا وقت ثالث. وهذا يدل على أن أوقات هذه العبادات أوقات مباركة وطيبة، وهذا يدل على فضيلة الصلاة. انظر هذه مقدماتها والدعوة إليها، كيف يكون الحال؟ كيف الذي يدعو في سجوده؟ الدعاء قبل الصلاة، فالدعاء قبل الصلاة مستجاب لأنه بين الأذان والإقامة، بعد الصلاة مستجاب. قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فمحفوفة بالإجابات والرحمات والخيرات. يعني فقد استجيب الدعاء انظرنا فقد استجيب الدعاء إذا ثوب المؤذن فقد استجيب الدعاء، يعني إذا كان اللفظ يعني مضبوط هكذا. هنيئا للمصلين ويا غبن المضيعين الصلاة المتهاونين بها. يؤذن المؤذن وهو في غفلة، تقام الصلاة، يخرج الناس من المسجد وهو في غفلة بعيد عن الله عز وجل، والصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما، وهذا تتراكم ذنوبه ويعلو الران على قلبه ويقسو ويغفل، كيف يكون حياة؟ يتعجب الإنسان من الذين لا يصلون من الرجال والنساء، أي حياة يعيشون وفي أي واد يهيمون؟ كيف يكون حالهم مع بعدهم عن الله عز وجل، يحرمون من هذا الخير الكثير إجابة المؤذن؟ ومن جهة أخرى يتحسر الإنسان على طلبة العلم أو على بعض طلبة العلم، تجد يؤذن المؤذن وهو يتكلم، بعد الأذان وهو نفس الكلام يتكلم أو مشغول بالجوال، إما يعني هزه الشوق طال عليه الوقت ربع ساعة ولا نصف ساعة في درس، هزه الشوق يكاد أن يطير، بل بعضهم ربما تجد بعض طلاب العلم في الحلقة وينظر له واحد كبير يجلس وراه وجالس أنتر من خلفه وينشغل من خلفه محاضرة، وكل واحد معاه جوال في مكان، فهذا يراسل وهذا يستقبل وهذا يعني يتبع أخبار وغيرها، ويفوت على نفسه بركة هذا المجلس. وهكذا ينتهي الدرس أو المجلس أو المكان الذي هو فيه ولو كان حتى في بيت، فيؤذن المؤذن ينشغل بإجابة المؤذن، يدعو بعده بالمأثور. لو فقط أجاب المؤذن فقط وقال مثل ما قال المؤذن، ففي حديث عمر غفر له ما تقدم من ذنب، إذا قال مثل ما يقول المؤذن فقط. فإذا زاد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، وزاد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فيأتي بمثل هذه الأذكار فينال الخير الكثير، ينال الخير الكثير. والموفق من وفقه الله، أحيانا هي ذنوبنا تحول بيننا وبين الخير. يسلط الله عليك واحد بسبب الذنوب. ولا ينبغي لطلاب العلم أحيانا الإنسان يأتي بالأذكار، واحد عنده مسألة ولا سؤال، يا أخي انتظر خلنا نكمل الأذكار، انتظر إذا رأيت غيرك، معلمك، ابنك، أخاك، جارك في الصلاة، رأيته أنت عندك شيء تريد تتكلم معه، خلاص يعني ضاقت الدنيا بما رحبه، انتظر حتى يأتي بالأذكار. فرأيته مشغولا بالذكر ناظرا أمامه، لا تشغله، لا تقطعه عما هو فيه. فمر أخ من الأخوة في حال دعاء بين الأذان والإقامة بعد الفجر، هو يرى أنا يعني أدعوه وأرفع يدي، بس عندي أمر مهم، وعفوا قطعته. قلت نعم قد قطعتني وليتك ما فعلت، قد انشغلتني وليتك ما فعلت. فطيب يعني ومسألة عادية ممكن يؤجلها بعد الصلاة، ولا ضاقت ولا هي متعينة إلا قبل الصلاة، مسألة تتعلق ببعد أسبوع، تعلق زوج، فشيء يتعلق به. لكن ابتلاء أحيانا يسلط الله على الإنسان من يشغله فبذنب. وأحيانا يعني طالب العلم لا بد أن يراعي مثل هذا، راعي مثل هذا، لا تشغل غيرك، غيرك مشغول بالأذكار لا تشغله، خله ينتهي. طيب يقول لك كم يجلس يقرأ الأذكار؟ طيب ومثلك يعني تفرها يعني مصبحة يعني تخرطها يعني كلها مرة واحدة؟ طيب يعني انتهت بالأذكار، جئ بالأذكار بتأني بهدوء، ما ولا ينتهي من الصلاة إلا ثلاثة، كأنه يقول يا الله يسر بواحد تكلم معه. فانتهيت من الصلاة هات الأذكار انشغل بها، كفارة لك، أجر عظيم لك. عود نفسك على أن تعمل بالعلم، إذا لم يعمل الإنسان بالعلم في مثل هذا، طيب متى تعمل بالعلم؟ في ماذا يعمل الإنسان بعلمه؟ طيب لو فرضنا أن إنسان مشغول أو له حاجة يريد أن يخرج، طيب يقرأ الأذكار على الطريق، لا يشترط أنك لابد أن تكون في مكانك. فالمطلوب أن لا تضيع الأذكار، قائما قاعدا ماشيا اهتم بالأذكار. الغالب أنه إذا جاءك من يشغلك الغالب أنك ستنشغل عنها، ستنشغل عنها. وينبغي لطالب العلم لو جئت تتكلم مع غيرك وقال لك لو سمحت ما قد كملت الأذكار، لا يقع في نفسك، أنت الجانع نفسك، وما أساء إليك يقول لك انتظر حتى انتظر قليل حتى أنتهي من الأذكار. فإذا يعني والبعض يعني يقول لك كم يعني ليش يعني طالت الأذكار؟ سل نفسك أنت، ليش قصرت عندك وطالت عند غيرك؟ لماذا قصرت عندك وطالت عند غيرك؟ لعل غيرك يأتي بالأذكار، ويأتي بأذكار أنت لم تأتي إلا بالتسبيح والتحميد والتكبير، هو جاء بأكثر من ذلك، لعله بعد الأذكار يدعو، لأن هذا من الأوقات التي يرجى فيها الإجابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، قال الدعاء في جوف الليل وعقد الصلوات المكتوبات. كم من دعوة ربما يفرج الله عنك كربة، رب دعوة يدفع الله بك بها عنك عدوا، رب دعوة يسر الله لك رزقا، رب دعوة يعافي الله لك مريضا، أو يعافي لك زوجة أو ولدا أو أخا أو قريبا، لعل الله عز وجل يبارك لك في عمرك في وقتك في رزقك في أهلك في مالك. فلو لم يكن لك إلا بعد كل صلاة دعوة واحدة فقط، من رأى اللهم اغفر لي، من رأى اللهم ارحمه، من رأى اللهم بارك لي في كذا وكذا ونحو ذلك، كيف لو دعوت بعدد من الدعوات بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء وأنت تدعو؟ وإذا انتهيت من الأذكار والدعاء قبل أن تقوم قلت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كان كالطابع إلى يوم القيامة كما في الحديث. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا أو ما صلى صلاة ولا قرأ قرآنا ولا ذكر الله ولا جلس مجلسا إلا قال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك. حتى لو حلقة أن تقرأ قرآن سمع أو تسمع من غيرك أو تقرأ بمفردك أو جلست تأتي بالأذكار أو جلست تسبح أو أي مجلس، قبل أن تقوم قل سبحانك اللهم وبحمدك. البعض يقول أنا ما أفعل شيء ما بلا الجوال، ربما بالجوال هذا يعني آثام أعظم مما لو تكلمت مع غيرك، رسالة شرق وغرب شمال وجنوب وإلى مجموعة، والبعض عنده مجموعة، أي رسالة فيها كذبة ولا فيها أي شيء ولا فيها أي خبر غير صحيح. أحيانا تأتي أخبار من أخبار الكذابين في القنوات والإذاعات ووسائل الإعلام، وهذا يأتي يروجه ويكون داخل في كذبة تبلغ الآفاق. لا تروج يكفي أنت، ابتليت أنت، لا تكن أنت سببا للغير. وكذلك أيضا بعضها فيها يعني رسائل مبتدعة، فيها أذكار بدعية، فيها أقوال لا ينبغي أن يعني تروج بين الناس، وهذا يأتي يروجه، لأن هناك من سأله بالله لا تقف عندك، فإذا كنت كذا وكذا إن لم تفعل فكذا وكذا، ما أعرف من هؤلاء الجهل. فجاءت من هذه الرسائل التي لا يشرع ترويجها لا تروجها، ولو استحلفك ولو شدد عليك ولو أغلظ ولو أن من لم يفعلها فينبغي كذا، وإن فعلها ودعا له، طالما أن هذا أمر محدث لا تروجه ولا تنشره ولا توزعه لآخرين. فعلى كل حال أحيانا بعض الناس ربما جواله يكفيه عن ذنوب غيره يوم كامل، ساعة واحدة يفعل فيها من الذنوب ما الله به عليم، وفي نصف ساعة وفي ربع ساعة إما مسموعات وإما مرئيات وإما يعني أخذ ورد في غيبة ونميمة. فالإنسان يحذر، لا يجعل الإنسان هذه النعمة سهولة التواصل وما في الجوالات من مسائل يستطيع الإنسان يصل إليها بسهولة، يجعل مثل هذه النعمة نقمة بالنسبة له ووبال وسبب لفساد قلبه وضياع وقته وغضب ربه عليه. أسأل الله يعيننا على أنفسنا جميعا. الإنسان طبيب نفسه، إذا كان يعني يغلب على ظنه أنه قد يقول يعني قد يقع في نفسه أو ربما ينشغل بالأذكار وهذا قام. ويعني مرة من المرات واحد من الأخوة حصل بيننا وبينه شيء وذهب، وبعدها من جملة المآخذ أنه قدم من سفر ولم أسلم عليه مباشرة، ما أخذ وبين الأخوة يتكلم. طيب ليش الأخ هذا؟ والله إنه بعد أن قام أنا أتي بالأذكار وقام يسلم عليه الأخوة وانصرف، وأنا أقول أنتهي من الأذكار ولا زال يتكلم على الأخوة وسلم عليه. فثم يعني الأمر فيه سعة، وحصل بعد هذا كان بعد الفجر والتقينا في الظهر وسلمنا في الظهر، ولا أظن ولا واحد بالمليون أن هذا يقع في نفسه وأنه مؤخر. لكن يعني جعلها مؤاخذة، ويعني من أهمها ومن أوائلها أنه قدم من سفر وسلم عليه الأخوة بعد الفجر ولم يسلم عليه إلا في الظهر. فالمهم أنه يعني إذا كان بعض الأخوة يعني حساس إلى هذا الحد فسلم عليه وكمل يأتي بالأذكار. الشأن ألا يضيع الإنسان الأذكار. أحيانا قد يحتاج الإنسان لكلام لشيء لتنبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال له من قال ذو اليدين أقصر الصلاة أم نسيت، قام يوما ودخل إلى بيته وأخرج تبرا شيء من الذهب وزعه بين الناس، وكذلك أيضا تكلم مع بعض أصحابه بعض الكلام في عدة مواضع ويحصل كلام بعد الصلاة. الشأن أن الإنسان لو احتجت أن تتكلم أو تكلم، أحيانا يأتيك عامي بعد الصلاة إلا قام يصلي، لا مانع، ما تقول له يعني اجلس ولا ربما مثل هذا ما أعرف، لكن طالب علم لو انتظر. لكن عامي أو غيره قد يقع في نفسه سلم عليه وكمل الأذكار. المطلوب ألا تشغل عن الأذكار بعد الصلاة، ولا يشترط أن تكون بعد السلام مباشرة، لو فصل فاصل بين الصلاة وبين الأذكار بكلام بشيء معين لا بأس، يأتي بالأذكار يأتي بها لأنها عقد الصلاة. لكن الغالب أن الإنسان إذا شغل بكلام أنه ربما ضاعت عليه بعد ذلك الأذكار وحرم نفسه خيرا كثيرا. الله أعلم لعل الإنسان يموت في هذا اليوم ويتمنى تسبيح واحد أو تحميد واحد أو تكبير واحد. أتظن أهل القبور الآن الذين في قبورهم فلو خيروا بالدنيا من أجل أن يقول الواحد منهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أيذهب في ذلك؟ لا والله ما يذهب، ستكون الدنيا أقل عندهم كلمة من هذه الكلمات، كل هذه الدنيا كيف هذه الكلمات كلها. لكن انتهى، مات، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. لما يعني استثني. فلذلك الإنسان يحرص قدر المستطاع، الإنسان يرهن، الإنسان يشغل، الإنسان تعتري ما يعتريه، والذنوب يجر بعضها بعضا وتمحق البركات أحيانا بسبب ذنب من بعد الفجر، ذنب عاقبك الله عز وجل، ضيعت أذكار الصباح كاملة بسبب كلمة أو نظرة أو شيء من الأشياء، فحرم الإنسان الخير الكثير. ربما هو معتاد أن يصلي أربعا بعد الشروق بسبب ذنب من الذنوب حيل بينه وبينها، حرم هذا، حرمه الله من ذلك، ما وفق لمثل هذا. فالذنوب لا خير فيها، ونحن مطالبون أن نتعاون على البر والتقوى، وأن لا نتعاون على الإثم والعدوان، وأن يعين بعضنا بعضا، وأن يذكر بعضنا بعضا. ما فائدة المجالس هذه إلا أن نتذاكر، والعلم وسيلة للعمل، العلم المراد منه أن نعمل، المراد منه أن نتعلم ما ينفعنا وما نعمل به، أما أن نستكثر من حجج الله علينا ولا عمل فلا. هذا وبال على العمل. طيب، كنا قد وقفنا في الكلام على مذاهب العلماء في الأذان للفائتة. طيب، قبل الأذان للفائتة يا أبا العلاء، ذكر الإمام النووي أنه لا يشرع توالي أذانين إلا في صورتين، ما هما؟ يعني مؤدى وحاضر. أو الظهر قبل المغرب، يعني كمثال، مع أن هذا ليس يعني توالي، يعني الفاصل بين الأذان الأول والأذان الثاني صلاة كاملة، لكن يعني المشروع أنه إذا صلى صلاتين متتاليتين أن يكون أذان واحد بإقامتين، لكن هنا صلاتان متتاليتان وتكرر الأذان. طيب، قال فرع في مذاهب العلماء في الأذان للفائتة، يعني لو أن الإنسان نام عن الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، نام عن الظهر ولم يستيقظ إلا بعد دخول وقت العصر، فأيشرع له أن يؤذن بهذه الصلاة الفائتة؟ فاتته الجماعة فجاء من مكان إلا وقد صلى الناس وانتهوا، فهو الآن سيصلي، هل يؤذن؟ مع أن هذه الآن غير فائتة، هذه لا زالت حاضرة، لكن الفائتة التي فاتت وخرج وقتها هل تؤذن لها أم لا؟ مذهب الشافعي في هذا كم لهم قول يا أخنا معاذ؟ الأذان الفائتة. نعم. طيب، على كل حال يعني المشهور في مذهب الشافعي أنهم يرون مشروعية الأذان الفائتة، هذا مشهور في المذهب. طيب، هنا مذاهب العلماء في هذه المسألة. قال فرع في مذاهب العلماء في الأذان الفائتة، قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه مشروع له. قال الشيخ أبو حامد وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. إذن مذهب جمهور أهل العلم مشروعية الصلاة لمشروعية الأذان الفائتة. طيب، هل يمكن أن يكون ذلك القول المعين قول الجمهور وثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة في الطرف الآخر يا أخانا محمد؟ يعني قد يكون باب الفرض الذهني، ولا باب أن هذا قد مر عليه كل واقع؟ ما أظن يعني أن هناك مسألة يكون الأئمة الثلاثة في جانب وإمام واحد فقط في جانب يكون قول الجمهور مع هذا، الغالب أنه هكذا، لكن من علم مثل هذا فعليه برهان. نعم، هناك مسائل هنا إمامان وهنا إمامان ومع هذا أكثر وهذا قول الجمهور، هذا موجود. فأما إذا كان الأربعة أو ثلاثة في جانب وهذا قول الجمهور، الأمر في هذا واضح. لكن أن يكون ثلاثة من الأئمة في جانب وإمام واحد في جانب ويكون هنا قول الجمهور هذا ما أعرف له مثال، ومن كان عنده شيء في هذا فنستفيد، أو مر به شيء من هذا فتبقى المسألة في ذهنه. يعني يكون هناك من يقول هذا قول الجمهور ويرى أن الأئمة الأربعة في جانب ولا الثلاثة في جانب، في جانب الآخر. نعم، هو أن الكلام على الأئمة الأربعة ومن بعدها، أما قبل ذلك فقد لا يكون لها ولا وجود الأربعة. نعم، يعني قد يكون يعني في حياتهم فقط، يعني إلى يعني في إلى آخر، يعني مثلا إلى آخر حياة الشافعي وأحمد باعتبار أنهم من آخر الأئمة، وما أذكر الآن من اللي مات قبل الآخر، الشافعي أم أحمد؟ قبل أحمد وقت طويل، يعني بينهم 40 سنة في الوفاة. فحينئذ أن يكون في حياتهم قد يتصور يعني أن يكون مجموعة من العلماء فقالوا بقول آخر مع واحد، ومثل ليس مثل فلان فلان فلان الكبار. لكن يعني في فيما جاء بعد ذلك لما صار لهؤلاء أتباع انتشرت الأقوال والمذاهب، الغالب أن يكون كذلك. كيف؟ هذه ليست سائتة، هذه لا زالت حاضرة، هذه لا زالت حاضرة وليست سائتة. شنو هذه فائتة الآن؟ هذه فائتة يؤذن له ولو كان في المسجد هذا الذي يؤذن له، لأن هذه فائتة بالنسبة لهم، هم يؤذنون للصلاة لهم هم. ولذلك العلماء يقولون كما مر بنا، هل أذان للصلاة أم للوقت؟ هل أذان للصلاة أم للوقت؟ أم باعتبار المصلي، باعتبار التكليف له هو؟ فحينئذ يؤذنون إذا فاتت الصلاة، فولو كان في المسجد الذي قد أذن يأذن ويصلي، لكن يشتعل الميكروفون جاء بعد العصر بساعة وإلا أذن إيش ما قال يصلي الظهر، ويعني أذان الظهر وبعد قليل فيريد أن يأذن على هذه الصورة، أذن للأولى ثم أذن للثانية وإقامة، مع أن هذه مجموعة سيصلي يعني بأذان وإقامتين. قال فرع في مذاهب العلماء في الأذان للفائتة، قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه مشروع لها. قال الشيخ أبو حامد هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأبي ثور، وقال الأوزاعي وإسحاق لا يؤذن. قال أبو حامد وقال أبو حنيفة إذا أراد فوائت أذن لكل واحدة، يعني لو فاتته عدة صلوات يؤذن لكل واحد، يعني مثلا ذكر بعد العشاء وقد فاتته الظهر والعصر والمغرب فقال يؤذن للثلاث أبو حنيفة. طيب قال دليلنا أنه لا يشرع زيادة على أذان الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقة أنه لم يوالي بين أذانين، يعني كما في الخندق لما فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبقي وقت العشاء أذن وصلى هذه الصلوات، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء في أذان واحد. قال فرع المنفرد في صحراء أو بلد يؤذن على المذهب، والمنصوص في الجديد والقديم الإطلاق. وطيب والمنصوص في الجديد والقديم، يعني مذهب الشافعي القديم والجديد أنه يؤذن في صحراء في وادي في طريق. قال لإطلاق الأحاديث، وفيه قول مخرج أنه لا يؤذن، ووجه خرجه أبو إسحاق المروزي من نصه في الإملاء: إن رجا حضور جماعة أذن وإلا فلا. هذا كله إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره، فإن بلغه فطريقان. يعني يقول هذا في حال أنك لم تسمع الأذان في ذلك الموضع، لكن لو أنك سمعت الأذان من المسجد، سمعته من المساجد، هل تؤذن؟ فالكلام الآن على من يكون في صحراء أو في مكان لم يسمع أذان. لكن شخص تأخر عن الصلاة وسمع المؤذن، حصل له عذر، عنده إسهال ولا عنده شيء، المهم أنه ما تأتى له أن يأتي إلا بعد أن خرج الناس من المسجد، هل يؤذن؟ هذا قد سمع الأذان. قال: هذا كله إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره، فإن بلغه فطريقان، أحدهما أنه كما لو لم يبلغه، فيكون فيه الخلاف. بهذا الطريق قطع الماوردي والبندنيجي. قال البندنيجي: القول الجديد يؤذن والقديم لا، والطريق الثاني لا يؤذن، لأن مقصود الأذان حصل بأذان غيره، فإن قلنا يؤذن أقام، وإن قلنا لا يؤذن فهل يقيم؟ فيه طريقان، الصحيح وبه قطع الجمهور يقيم، والثاني حكاه جماعة من الخراسانيين وفيه وجهان، وهذا غلط. قال: وإذا قلنا يؤذن فهل يرفع صوته؟ قال: نظر، إن صلى في مسجد قد صلي فيه جماعة لم يرفع لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى، نص عليه في الأم واتفقوا عليه، يعني علماء الشافعية. وإن لم يكن كذلك فوجهان، الأصح يرفع لعموم الأحاديث. طبعا الرفع في الزمن الأول يخرج يصعد مكان مرتفع يؤذن، لكن الآن لو دخل المسجد وأذن ما يسمعه أحد فيؤذن لا بأس. وليس المقصود رفع الصوت أنه يرفع صوته عند أن يؤذن، كان من قبل يرفع صوته يؤذن في سطح المسجد أو في مكان مرتفع، أو الآن عن طريق الميكروفون لا يؤذن لئلا يوهم دخول وقت الصلاة الثانية، لا سيما إذا كان بعد الفريضة الأولى بوقت. قال: نص عليه في الأم واتفقوا عليه، وإن لم يكن كذلك فوجهان، الأصح يرفع لعموم الأحاديث في رفع الصوت بالأذان، والثاني أن إن رجى جماعة رفع وإلا فلا. قال: ولو أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلوا فهل يسن لهم الأذان؟ لو أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلوا فهل يسن لهم الأذان؟ قال: قولا، الصحيح نعم، وبه قطع البغوي وغيره، ولا يرفع الصوت لخوف اللبس، سواء كان المسجد مطروقا أو غير مطروق، يعني مسجد جماعة صلى الناس، جاءت جماعة ثانية يؤذنون في الحاضر، تكلمنا على الحاضر. قال: ولو أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلوا فهل يسن لهم الأذان؟ قولان، الصحيح نعم، وبه قطع البغوي وغيره، ولا يرفع الصوت لخوف اللبس، سواء كان المسجد مطروقا، يعني المسجد يأتيه الناس مثل مسجد الأسواق، أو غير مطروق، كان يكون في قرية أو في مكان ما. قال إمام الحرمين: حيث قلنا في الجماعة الثانية في المسجد الذي أذن فيه مؤذن وصليت فيه جماعة لا يرفع الصوت، لا نعني به أنه يحرم الرفع، بل نعني به أن الأولى ألا يرفع. يقول: هذا مسجد فيه جماعة وصلي فيه جماعة، قال يؤذن لكن بدون رفع صوت، يعني على الصفة التي كان قد رفعها المؤذن الأول. قال: وإذا قلنا المنفرد لا يرفع صوته فلا نعني به أن الأولى ألا يرفع صوته، فإن الرفع أولى في حقه، ولكن نعني أنه يعتد بأذانه وإن لم يرفع. هكذا قال إمام الحرمين، فعنده أن الخلاف في رفع المنفرد صوته هو في أنه هل يعتد بأذانه بلا رفع أم لا، والذي قاله الجمهور أنه يعتد به بلا رفع بلا خلاف، إلا أنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يسمع نفسه ومن كان حوله بدون رفع، وإن رفع فلا بأس. قال: فعنده أن الخلاف في رفع المنفرد صوته هو في أنه هل يعتد بأذانه بلا رفع أم لا، والذي قاله الجمهور أنه يعتد به بلا رفع بلا خلاف، وإنما الخلاف في استحباب الرفع. قالوا: فيكفي أن يسمع نفسه، وشرط إمام الحرمين أن يسمع من هو عنده، يعني من أهل الجماعة الثانية. قال الشافعي في الأم: وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته، يعني مثلهما في غير بيته، سواء سمع المؤذنين حوله أم لا. هذا نصه، يعني هذا الآن الذي يصلي في بيته لماذا؟ مريض، معذور، هل يؤذن؟ يقول نص الإمام الشافعي: قال وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذن حوله، قد سمع أذان المساجد أم لا. هذا نصه. الشافعي يرى أن من كان متحلفا في البيت لعذر يؤذن حتى لو سمع أذان المسجد. قال هذا نصه وتابعه الشيخ أبو حامد وغيره، والله أعلم. طيب من عنده شيء؟ سننتقل له فصل جديد. صلاة صحة، لأن الأذان كما مر بنا ليس شرطا لصحة الصلاة. والقول الثاني الأشد بعده أنه فرض كفاية، يعني إذا قام به بعض الناس خلص انتهى، قد قام به غيره، قد قام به غيره. قول الجمهور أنه سنة، فإن تركه ترك سنة من السنة. يعني الآن كلام الشافعي في من يؤذن في بيته، في من يؤذن ذاك جماعة ثانية، كل هذا بناء على أنه سنة مستحبة، إن فعله كان مأجورا، إن لم يفعله ما عليه شيء. هذا أقصى ما يكون، اللهم إلا قول بعض الظاهرية بأنه شرط لصحة الصلاة حيث أنها تبطل. والأوزاعي ومن ذكر معه قالوا إذا صلى بدون إقامة يعيد الصلاة، لكن هذا على خلاف الأدلة، والقول بالإعادة وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل. ليس بالأمر هين أن نبطل عبادة مسلم بدون أن يكون عندنا برهان. يعني الخلاف، يعني هل المرأة تؤذن؟ لأن الأذان مراد به رفع الصوت، والمرأة مطالبة بعدم رفع الصوت، والأذان المراد منه الإعلام بدخول الوقت، هي من تعلم، هي ليست من أهل الجماعة. امرأة في بيتها تقيم لا بأس، يعني إن أقامت الصلاة الحمد لله، وإن صلت بدون إقامة ما عليه شيء. هل يشرع عنهم جمع؟ لا، من أجل الجماعة، الجمع من أجل دفع المشقة والحرج عن الجماعة، هذا وحده. هو إلا سيؤذن هو في البيت، سيجمع من هو في البيت، ستجمع المرأة أيضا، سيجمع الناس لو كان عندهم معزومون أربعة ولا خمسة في بيت عند شخص، جاء المطر فما استطاع الخروج من المسجد، هل يجمعون؟ كلهم صلوا الظهر في البيت أو العصر أو المغرب أو العشاء، فالمطر عذر للتخلف عن صلاة الجماعة. لكن إن كان جماعة في المسجد جمعوا، وإن كان واحد منفرد أو شخص في البيت ما يجمع، لأن الجمع مراد منه رفع الحرج عن الجماعة أن يتفرقوا ويجتمعوا مرة أخرى. أربعة يقول، يعني إعادة ما مضى من كيفية السلام الواردة، فهو كان يعني ذكرنا في الدرس السابق أنها خمس، ثم ذكرنا بعده أنها أربع فقط، ويريد التكرار، يعني الكيفيات الواردة فقط أربع التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا واحد، وإما السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اثنان، وإما السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ثلاث، وإما أن يميل قليلا تلقاء وجهه ويقول السلام عليكم، سليم واحد. إذن ما هو الذي لم يدل عليه دليل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذا لا دليل عليه. الشيخ الألباني ما بنى هذا على أنه لا يرى صحة الزيادة زيادة بركاته عن اليسار، وقد صحت كما قرأنا رسالة كاملة للشيخ محمد آدم الأثيوبي حفظه الله وعافاه في هذه المسألة بعينه، ألف رسالة كاملة فيها. وحينئذ هذه الكيفية، إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الجهتين، أو السلام عليكم ورحمة الله من الجهتين، أو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أو السلام عليكم، هذه الكيفية الواردة فيها. طيب إلى هنا المؤذن.